إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل ما في الحي خير ما به غير يغير فطر حيل وهم المغير تشهد الكل من الله لا إله إلا الله.